الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا فيما مضى عن سورة الفاتحة، فضائلها والاستعاذة والبسملة والحمد لله، ثم نبدأ اليوم إن شاء الله في الآية الثانية من الفاتحة، الرحمن الرحيم. وقلنا قبل ذلك الحمد لله رب العالمين تضمنت من أسماء الله الحسنى لفظ الجلالة الله والرب، وأن هناك فرق بين الألوهية والربوبية، فاسم الله يتضمن الألوهية، والربوبية لها معنى آخر وهو ما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى. فهذه الآية تدل على أن هناك فرق بين الألوهية والربوبية، لأن معنى الألوهية لا معبود بحق إلا الله، ومعنى الربوبية أن الله يتفرد سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. فالألوهية توحيد الله بأفعاله، بأفعال العباد، والربوبية توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. رب العالمين، العالم هو كل شيء سوى الله عالم. وثم ذكر بعد ذلك رب العالمين الرحمن، وهذه فيها لطيفة وفائدة، أن الرحمة ذكرت بعد العالم لأن رحمة الله شملت العالم كله سبحانه وتعالى، كما في قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، فهو على العرش ورحمته شملت ما تحت العرش سبحانه وتعالى، فرحمته وسعت كل شيء، كما في قوله جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، يعني كل المخلوقات قائمة برحمة الله ومن آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن من أسمائها الصلاة، كما جاء في الحديث قال الله عز وجل حديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وهذه السورة بدأت بأركان العبودية، المحبة والخوف والرجاء، لأن العبادة لا تكون عبادة صحيحة ولا تكون عبادة شرعية إلا بأركانها الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء. ففي الحمد لله محبة، لأن المحمود بالمحبة والتعظيم هو الله، وفي الرحمن الرحيم رجاء، ترجو من الله يرحمك، وفي مالك يوم الدين خوف من الله. فهذه السورة في هذه الثلاث الآيات هي لله، قال هذا لي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالثلاث الآيات لله محبة وخوفا ورجاء. ثم تأتي الآية التي في النص إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بين الله وبين عبده، فاعتراف بالعبودية وطلب الاستعانة. الآية الثانية الرحمن الرحيم، هذه تضمنت اسمان من أسماء الله الحسنى، اسمان جليلان عظيمان كريمان من أسماء الله سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم. وقد قلنا أن الله عز وجل اسم وهو علم على الله عز وجل لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، وكل الأسماء الحسنى ترجع إلى هذا الاسم. فأنت تقول الرحمن من أسماء الله، الرحيم من أسماء الله، الملك من أسماء الله، ولا تقول الله من أسماء الرحيم أو الله من أسماء الحكيم، بل كل الأسماء تعود إلى لفظ الجلالة، فهي علم، فهو علم على جميع الأسماء، وهو مشتق من الإلهة الآلهة، يعني هو الأصل الإله، وحذفت الألف تخفيفا ولكثرة الاستعمال. وهناك من يقول لا، أنه أصل وليس مشتق، لأنه لا يدخل ياء المنادى إلا على الله، تقول يا الله، لكن إذا على الاسم المعرف بأل تدخل عليها الياء في الله، لكن الأسماء الأخرى معرفة بأل فلا تقول يا الرحمن يا الحكيم يا العزيز، لكن تقول يا الله سبحانه وتعالى. إذن فهو اسم لله عز وجل من أسمائه الحسنى، والله جل على أسماء حسنى كثيرة، و99 اسم ليست محصورة أسماء الله فيها 99، لكن هذه من أسماء الله، وإلا أسماء جل وعلا لا تحصر بعدد ولا بمعنى، فأسماءه كثيرة كما جاء في الحديث أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماءه لا تحصى، لكن هذه الأسماء ورد فيها فضل أن من أحصاها دخل الجنة، أحصاها يعني حفظا ومعنا وعمل بها، دعا الله بها، ليس معنى بس مجرد حفظ فقط، لابد أن يعمل بما دلت عليه هذه الأسماء. ولفظ الله عز وجل ذكر في القرآن ما يزيد على 2000 مرة، الله في اللهم، الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين ولأنه الرحمن الرحيم، فهذه الآن 4 أسماء من أسماء الله الحسنى، الله والرب والرحمن والرحيم، فهو رب العالمين، وناسب هذا لأن رحمته شملت جميع العالمين العوالم كلها سبحانه وتعالى، فالرحمن اسم والرحيم اسم، اسمان من أسماء الله عز وجل. وهل هناك فرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحمن هنا الله سبحانه وتعالى جمعه مع لفظ الجلالة الله في سورة الإسراء، يقول سبحانه وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، ولم يجمع مع الله إلا اسم الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. والرحمن لا يتسمى به إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تقول فلان رحمن الرحمن فلان، لا، قد تقول رحيم، فقد اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من اسم الرحيم الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن الرحمن لا يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى. وهل هناك أحد تسمى باسم الرحمن؟ ما في أحد؟ نعم، مسيلمة الكذاب، حيث أنه سمى نفسه رحمن اليمامة، فسمها النبي كذاب اليمامة لأنه كذب، فالرحمن لا ينسب إلا إلى الله اسما أو وصفا، لا تقول فلان الرحمن حتى في الوصف، تقول فلان الرحيم، لكن لا تقول فلان الرحيم لا اسما ولا صفة، فلا ينسب لهذا الاسم اسما وصفة إلا الله عز وجل، فهو رحمن اسم ورحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لذلك الكفار هل اعترفوا بهذا الاسم أم أنكروه؟ الكفار هل اعترفوا به أم أنكروه؟ أنكروه، وذلك في معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لهم معهم في صلح الحديبية، عندما أتى سهيل بن عمرو وكتبوا الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل أما الرحمن فلا ندري ما هو، اكتب باسمك اللهم، فكتب النبي، فأمر علي أن يكتب أن يمسح الرحمن، قال علي لا أمسح الرحمن، فأمر النبي أن يمسح، النبي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وأمية النبي ليست نقص بل كمال، لأنها معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وقال هو بعث في الأميين رسولا منهم، فأمية النبي ليست نقصا في حقه بل هي معجزة وكمال له صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه قال أما الرحمن فلا نعلم ما هو، وهل هو صادق في ذلك؟ لا، كاذب، هم يقرون بأنفسهم أنه الرحمن لكن استكبارا وعنادا وعلوا، لذلك يقول الله عنهم في القرآن ليثبت أنهم متناقضين، قالوا ولو شاء الرحمن، هم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، عندما إيش عبدوا الملائكة وسموهم بنات الله، قال جل وعلا وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فهنا قالوا ولو شاء الرحمن، فهم كاذبون، عندما أنكروا الرحمن أنكروه استكبارا واستعلاء فقط، وإلا هم في قرارة أنفسهم يعلمون هذا الاسم، يقول سبحانه وتعالى عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالرحمن اسم من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، وقد ذكر في القرآن ما يقارب تقريبا 57 مرة الرحمن. إذن فهو من أسماء الله. والرحيم، نعم أنا سوف أسأل إن شاء الله عز وجل. فالرحمن اسم والرحيم اسم. فالرحمن يشتق من صفة الرحمة، وكذلك الرحيم، لكن الرحمن بمعنى الرحمن أن رحمته ذاتية سبحانه وتعالى، وأنه يرحم جميع الخلق بهذه الرحمة باسم الرحمن. فالرحمن رحمن الدنيا والآخرة، رحمن الدنيا والآخرة، وكل العالم من أثار اسم الرحمن سبحانه وتعالى. الرحيم خاص بالمؤمنين، يقول سبحانه وتعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. فالرحمن صفته والرحيم فعله سبحانه وتعالى. فالرحمة صفة ملازمة ذاتية لله سبحانه وتعالى، لا تنفك عنه بشيء بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. وقيل الرحمن أنه رحمن المؤمنين في الدنيا، رحمن الناس كلهم ضرهم وفاجرهم ومخلوقاته كلها في الدنيا، وأن أيضا الرحمن المؤمنين في الآخرة. أما الرحيم فإن أنه رحمته هنا خاصة بالمؤمنين، أي فعل رحمته بالمؤمنين في الآخرة، أما الكافر فلا يرحم في الآخرة. ولكن هناك آية أيضا وردت في القرآن عن قوله جل وعلا: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فأيضا الرحيم هنا بالناس، فهو رحيم بالناس في الدنيا سبحانه وتعالى. لذلك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإرسال النبي وأبعث النبي صلى الله عليه وسلم من آثار رحمة الله، هذه الرحمة رسالة النبي وبعثة النبي آثارها تشمل حتى الكافر. الكافر في هذه الدنيا مرحوم بهذه الرحمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه محروم من رحمة الله في الآخرة. فهو مرحوم في الدنيا بهذا الأثر، لكنه محروم من رحمة الله في الآخرة، لأنه ما آمن بالله. لذلك الرحمن هنا صفة ملازمة لله، والرحيم كذلك صفة، لكن الرحمن أن رحمته شاملة لكل الخلق، والرحيم أنه يفعل سبحانه وتعالى ويرحم بهذه الرحمة. فالرحيم معناته فعله بالمرحوم سبحانه وتعالى، أما الرحمن فصفة ملازمة له لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. والرحمة صفة من صفات الله، من سائر الصفات، وصفات الله عز وجل كثيرة وتنسب إليه سبحانه وتعالى، ولا نكيفها ولا نشبهها ولا نمثلها ولا نتخيلها ولا نسأل عن كيفيتها، نثبت معناها الحقيقي كما جاء في الكتاب والسنة إثباتا وإقرارا وإمرارا بلا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. ومن ذلك الرحمة، وهي لله سبحانه وتعالى ومضافة له. والمضاف إلى الله عز وجل، المضاف إلى الله على نوعين، عندما يضاف إلى الله الشيء على نوعين، هناك إضافة تشريف وإضافة ذات. فمن إضافة الذات الرحمة، مضافة إلى الله ذاتا، والوجه مضاف إلى الله سبحانه وتعالى، هو صفة من صفات الله ذاتية. الرحمة صفة ذاتية، العينين، اليدين، وهكذا صفات ذاتية مضافة إلى الله عز وجل، لا تنفك عنه بوجه من الوجوه، ولا تنفك عن الموصوف وعن أسماء الله عز وجل. هناك مضاف آخر، إضافة لكنها ليست ذات، بل منفكة عن الله ومنفصلة عن الله عز وجل، وهي مخلوقاته، إضافة تشريف. فمثلا بيت الله، لما نقول بيت الله مضاف إلى الله، عبد الله، ناقة الله، فهنا هذه الإضافة إضافة تشريف، إضافة تشريف فقط، لكنها منفكة عن الله عز وجل وليست من صفات الله. كذلك كلام الله، كلام الله هل هو إضافة ذات أو إضافة تشريف؟ بل إضافة ذات، لأن الله عز وجل كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى وليس مخلوقا، فإضافته إلى الله إضافة ذات لا ينفك عن الله عز وجل، وهو يتكلم بما شاء كما شاء سبحانه وتعالى وقت ما شاء سبحانه وتعالى، فهو صفة من صفات الله عز وجل ليست مخلوقة، وصفات الله عز وجل ليس فيها شيء مخلوق لأنها تتعلق بالذات، كما أن ذات الله ليست مخلوقة فكذلك صفات الله ليست مخلوقة، وكما أننا نثبت أن لله ذاتا تليق بقدسيته وبجلاله وبعظمته فكذلك صفاته سبحانه وتعالى تليق بعظمته وقدسيته وجلاله سبحانه وتعالى. وبعض الناس مع الأسف الشديد يهرب من وصف الله عز وجل ببعض الأوصاف خوفا من يقع في أن يشبه بالمخلوق، يقول مثلا لو أثبتنا الله رحمة فمعناته أننا تخيلنا أن رحمة الله أنه فيها رقة وفيها عطف فشبهنا بالمخلوق فنفوا الرحمة عن الله عز وجل، وقال ليس لله رحمة ولا يتصف بالرحمة، وإنما هو برحمة الله إرادة الإنعام بالمنعم. هذا خطأ، هذا تأويل، وهذا فيه مجاز، والمجاز أيها الإخوة منتفي وممتنع عن صفات الله وأسمائه، والقياس كذلك لا يمكن ويستحيل في صفات الله وفي أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، فإذن لابد نثبت معناها. ثم أيضا كوننا نثبت أن لله صفات تليق بجلاله لا يعني أن نشبه بخلقه سبحانه وتعالى، فهل هؤلاء الذين يفرون من هذا الأمر هل هم يثبتون لله ذات؟ نعم لا ينكرونها، بل بعضهم يثبت لله صفات بعض صفات، ولكنه في هذه الأمور ما دام أنك أثبتت لله ذات لا تليق إلا به ولا يشبهه سبحانه وتعالى في أحد، فكذلك صفاته كذاته سبحانه وتعالى، فصفاته كذاته، كما أنك نزهت ذات الله عن المشابهة وعن التمثيل وعن غير ذلك فنزه صفاته سبحانه وتعالى، فصفات الله عز وجل تليق بعظمته وتليق بجلاله وبقدسيته، وصفات المخلوق تليق بعجزه وتليق بذاته وتليق بنقصه، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت أن له سمع وبصر ونفى المشابهة عن خلقه، كما أن المخلوقات بينها أيضا بعض المخلوقات لا يشابه بعض، المخلوقات الآن هل تتشابه في الصفات؟ لا تتشابه، بينها فرق عظيم، فالله أولى سبحانه وتعالى ألا يشابه خلقه سبحانه وتعالى. فهنا بعض الناس نفى بعض صفات الله أو عطلها بالكلية والعياذ بالله، أو أثبت بعضها وأنكر بعضها، أو أولها أو حرفها، وهذا والله قول على الله بلا علم، وقد خالف وقد ضل في هذا كثير من الناس، نسأل الله يحفظنا وإياكم من هذه الفتنة. إذن فرحمة الله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة، يقول سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن الله خلق الرحمة 100 رحمة، مسك 100 واحدة وأنزل 99 رحمة على أهل الأرض يترحمون بها الناس، واحدة أنزل واحدة ومسك 99 رحمة عنده سبحانه وتعالى يرحم بها عباده يوم القيامة، وأنزل واحدة بين الخلق يترحمون بها الإنس والجن والدواب والهوام والطيور. فالله جل وعلا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أرحم بعبده التائب المذنب من المرأة التي فقدت ابنها الرضيع وذهبت تبحث عنه، وعندما وجدته ألصقته على صدرها وألقمته ثديها، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فهل هذه قادمة ابنها في النار؟ قالوا لا، قال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. إذن فرحمة الله عز وجل ثابتة تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، وأثر رحمة الله عز وجل واضحة في خلقه، أثاره في كل شيء أثر رحمته سبحانه وتعالى، قائم بأثر رحمته عز وجل. عندما تسأل العامي عندما يأتي المطر ماذا تقول؟ ماذا يقول؟ قال مطرنا بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى، فرحمته آثارها في عباده وفي خلقه، لذلك ناسب أن تكون بعد قوله رب العالمين قال الرحمن، لأن العالم كله عائش وقائم بآثار هذه الرحمة، فالرحمن سبحانه وتعالى وصفه والرحيم فعله، فهو رحمن رحيم سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذان اسمان من أسماء الله الحسنى تضمن هذه الصفة العظيمة وهي الرحمة الرحمة العامة والرحمة الخاصة. الرحمة العامة باسم الرحمن تشمل جميع المخلوقات، والرحمة الخاصة خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما. معنى أيضا الآية الأخرى مالك يوم الدين، وهذه أيضا لله عز وجل، وهذه فيها صفة الخوف، مالك يوم الدين. الله جل وعلا من أسمائه أنه مالك، ومن أسمائه أنه ملك، فهو مالك وملك. ما هو الفرق بين اسم مالك وبين اسم ملك؟ مالك من أسماء الله الحسنى، وملك من أسماء الله الحسنى. وقد ورد في هذه السورة مالك، وورد في بعض الآيات الملك سبحانه وتعالى، فهل هناك فرق بين المالك والملك؟ نعم. وقد ورد أيضا أنه في قراءة الفاتحة، قراءة صحيحة سبعية من قراءة السبع، أنها تقرأ ملك، مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك. لذلك يستحب للإمام والمأموم أن يقرأ مرة بمالك ويقرأ مرة بملك، لأن معنى مالك وملك، طبعا الله مالك كل شيء وملك كل شيء، والمخلوق الله وصفه بأنه مالك، وصف بأنه ملك. المخلوق يملك وهو مالك، لكن بين ملك الله وملك المخلوق فرق. فملك المخلوق، ملك المخلوق عندما يكون ملك، ملك ملك سلطة مثلا، ملك دولة، ملك بلاد، فهنا ملك، وملك هذه البلاد بالأنظمة التي عنده ويسيطر عليها، وسلطته نافذة في هذه المملكة. لكنه ملكه هذا ناقص، ليس كامل، لأنه لا يملك ما أملك أنا. فأنا مثلا من رعية هذا الملك، لكني أملك بيت، وأملك سيارة، وأملك هذه العباءة. فالملك هذا ملك البلاد لا يملك ما أنا أملك، فأنا مالك وهو ملك، لكن ليس هو مالك وملك. أنا مالك لكن لست ملك، فأنا أملك الأعيان التي أملكها من أرض ومزرعة وبيت وسيارة، لكن الملك ملك السلطة لا يملك هذه اللي أنا أملكها. فأنا ملك، فأنا مالك ولست ملك، وهو ملك وليس مالك. لكن الله عز وجل هو مالك وملك، مالك الملك كله وهو ملك سبحانه وتعالى. إذن هنا الفرق بين صفة الله في الملك وصفة المخلوق. فصفة الله ملك الله مطلق وعام وشامل لجميع المخلوقات ومفردات المخلوقات من ذرته إلى عرشه سبحانه وتعالى، فهو ملكه ومليكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فهو مالك الملك، يعطي ملك من يشاء وينزع عنه من يشاء سبحانه وتعالى. أما نحن كخلق فليس كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. إذن فيستحب أن نقرأ مرة بمالك ومرة بملك، فنقول مالك يوم الدين مرة، ونقرأ ملك يوم الدين. والله سبحانه وتعالى قال مالك يوم الدين، هل يعني هو بس لا يملك إلا يوم الدين؟ لا، هو مالك الدين والدنيا سبحانه وتعالى، مالك الدنيا والآخرة، لكن خص هذا يوم الدين لأنه يوم الجزاء، لأنه اليوم الذي فيه تنزع جميع مراسيم الملك إلا من الله. في الدنيا فيه ملك وفيه زعيم وفيه رئيس وفيه مالك، لكن في الآخرة خلاص ليس هناك مسميات بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك يوم القيامة يقبض السماء والأرض ويقول أنا الملك، أين ملك الدنيا؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. خلاص ليس هناك ملك أبدا. فهنا قال مالك يوم الدين، والدين يوم الدين هو يوم الحساب، وهو يوم اليوم الآخر، وسمي بأسماء كثيرة متنوعة لعظمته: الدين، الحساب، الجمع، التغابن، القارعة، الحاقة، الصاعقة، اليوم الآخر، لأنه آخر يوم ليس بعده يوم. فكأن الأيام يومان، يوم الدنيا انتهى ويوم الآخرة لا ينتهي، يوم سرمدي، إما في نعيم وإما في عذاب. نسأل الله أن يكون إياكم ممن ينعم يوم القيامة. فهو يوم القيامة. ويوم الدين سمي يوم الدين لأن الناس يدانون بأعمالهم القيامة. الدين هو الحساب والجزاء، وقيل الدين هو من الديانة، سمى الدين مذهب أو ديانة. فهنا الدين الجزاء والحساب، والله جل وعلا مالك يوم الدين، يجازى الناس فيه بأعمالهم، إن حسنات فحسنات وإن سيئات فسيئات، يوم عظيم، يوم تشيب فيه مفارق الولدان، فكيف تتقون يوما يجعل الولدان شيبا؟ السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يوم عظيم، يوم عبوسا قمطريرا، ينبغي أن نخاف، لأن الله هدد العباد بذلك اليوم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم عظيم، يوم الزلزلة، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم، تزلزل فيه الأرض، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تذهل المرضع عما أرضعت، أمر ليس سهل. يوم عظيم، يوم عبوس قمطرير، الناس فيه واقفون في أرض المحشر 50,000 سنة، هذا اليوم مقداره 50,000 سنة، ينظرون شاخصة أبصارهم ينتظرون الحساب والجزاء، يريدون أن يحاسبوا وأن يفصل فيهم في هذا من هذا الموقف العظيم. ولذلك 50,000 سنة، والله جل وعلا يعطيهم من القدرة ومن الطاقة ما يتحملون الوقوف فيه. تدل الشمس على رؤوس الخلائق قدر ميل المكحلة أو ميل المسافة، الراوي شك في هذا، فالناس على قدر أعمالهم، العرق يسبحون الناس فيه على قدر أعمالهم، منهم من يلجمه العرق الجامة، ومنهم من إلى حقوه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى ساقيه، ومنهم إلى قدميه، بعضهم يموج بعضهم في بعض، الرجال والنساء، الأولين والآخرين، كلهم في صعيد واحد، حفاة عراة غرلا، ينتظرون تطاير الصحف، تطير الصحف إليهم، الكتب التي كتبت عليهم من حين التكليف إلى أن ماتوا تتطاير عليهم، فينتظرون هل يأخذ بيمينه أو يأخذ بشماله، ما يدري هل يأتي كتابه بيمينه أو يأتي بشماله، الله أعلم، فينتظرون هذا الكتاب عندما يأتي إليهم تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابي، انظروا إلى كتابي، يفرح مسرورا فرحا سعيدا، يريد من الناس أن ينظروا إليه، يبشر الناس الذين حوله، ها أم اقرأوا كتابي. الإنسان في الدنيا عندما تأتيه جائزة أو كسب أو تجارة أو ينجح في وظيفة أو في شهادة، يريد أن يفرح الذي حوله ويستبشر بمن حوله، انظروا إلى هذه الشهادة وإلى هذه المنزلة وإلى هذه الوظيفة، فكيف يوم القيامة عندما يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نسأل الله أن نكون إياكم من السعداء. هؤم اقرأوا كتابي إني ظننت، يعني الظن في القرآن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، عالية والقطوف دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، كل واشرب ولا تخاف، ليس هناك شيء محرم عليك، شيء حرام ما عاد فيه حرام، موت ما عاد فيه موت، مرض ما فيه مرض، فقر ما فيه فقر، بؤس ما فيه بؤس، هم ما فيه هم، مشاكل ما فيه مشاكل، حسد ما فيه حسد، حقد ما فيه حقد، خلاص حياة سعيدة سرمدية، نعيم مقيم لا مقطوع ولا ممنوع. هذا إخواني يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى صبر ومصابرة، يحتاج منا أن نجتهد وأن نعمل لهذا اليوم، الله سبحانه وتعالى رغبنا فيه ورهبنا من ذلك اليوم الذي يقال فيه وأما من أوتي كتابه بشماله، يأخذ كتابه غصبا عنه بشماله رغم أنفه، تلف يده خلف ظهره ويأخذ كتابه بشماله، نسأل الله السلامة والعافية. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، لماذا؟ إنهم كانوا لا يؤمنون بالله العظيم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. نعم، إذن وأما من أوتي كتابه بشماله فماذا يقول؟ هذاك يقول ها أمقرأ كتابي، وهذا يقول يا ليتني لموت كتابي، يا ليتني ما أخذت الكتاب، يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي، ليتني ما أعلم عن شيء، ليتني ما أخذ كتاب، ليتني مجنون، ليتني حيوان، ليتني ما كنت شيء، يا ليتها كانت القاضية، الموتة التي ماتها في الدنيا، يقول ليتني ما بعثت منها، ليتني استمريت على الموت، ليتني ما بعثت، لأنه يعلم أن الموت راحة أهول لما يرى، يا ليتها كانت القاضية، فإن كان صاحب مال وصاحب تجارة وأموال لا يعلم أين أتته من حلال الحرام، قال ما أغنى عني مالي، هذا المال ما أغنه، جمعه وتعب عليه وعصى ربه سبحانه وتعالى من أجله وظلم نفسه من أجله وظلم الناس من أجله وكذب وفجر وشهد الزور من أجله وآكل الربا من أجله وآكل الحرام وزنى وسرق من أجله، يقول ما أغنى عني مالي، ما نفعني هذا المال. فإن كان من أهل السلطان وأهل الوجاهة وأهل الملك والجبروت والطغيان قال هلك عني سلطانيا، ما نفعه الملك والسلطان. الجواب خذوه، يستجيبون لأمر الله عز وجل ولا يعصونه سبحانه وتعالى، قال خذوه فغلوه، فيأخذون الملائكة وهم شداد غلاظ مخيفة أشكالهم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، نسأل الله السلامة والعافية. فإخواني ينبغي أن نعرف، والله جل وعلا هددنا وتوعدنا بهذا اليوم رحمة بنا، ولذلك استحقت هذه الآية أن يكون فيها مقام الخوف وأن تكون فيها ركن الخوف، وهو من أركان العبودية، عندما قال الحمد لله محبة والرحمن الرحيم رجاء ومالك يوم الدين خوف، إذن لابد نخاف حتى نعبد الله، ثم قال بعدها إياك نعبد وإياك نستعين، فصحة العبادة بعد هذه المقامات الثلاثة بإياك نعبد، وسوف نتكلم عنها إن شاء الله غدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يأخذ كتابه بيمينه، ونحسنه سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من المعاصي والذنوب ما ظهر منها وما بطن، وأن يعصمنا من جميع الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن لكم الخاتمة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا حي يا قيوم، اللهم احشرنا في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا تحت لوائه يا حي يا قيوم، واجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة، وادخلنا شفاعته يوم الدين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، اللهم اصلح ولاة أمورنا وأصلح بطانتهم يا حي يا قيوم. اللهم كن لإخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام وفي كل مكان يا حي يا قيوم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم فرج عنهم يا حي يا قيوم، اللهم فرج عنهم كربتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، برحمتك يا أرحم الراحمين وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انزل على أعدائهم يا حي يا قيوم الذين ظلموهم وبغوا عليهم وطغوا فيهم، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. لا لا لا لا لا سلام طلع. كيف؟ بدي أسألك سؤال. تفضل. أنا رجال متزوج من امرأة ثانية أولى متوفية، وفي عندي أربع أطفال من الزوجة الأولى. الزوجة الثانية حبلة مثلا وإلى سنة ونص بدون حمل، راجع عنا الدكاترة ووضعها سليم 100% تمام، كلام الدكتورة إنه يعني لما ربنا يريد إن شاء الله. أنا قبل ما أجي العمرة طلبت مني زوجتي على كلام من الدكتورة إنه ممكن عملية التلقيح عن طريق الطب مني. نعم. ما جاوبتش، قلت أنا أسأل، لأنه إذا كان كلام الدكتورة بيقول إنه وضعك سليم 100% هذا بيضل الشيء لما ربك يريد. أنا يعني زي ما رأينا نسمع بعض القصص، هذا الطفل على وجه الأرض أو على الدنيا إلى سوق أصابع، فراح أهله بصوا الأصبع السادس توفى، والثاني والثالث لغاية ما طلع له كفه. هذه قصص نسمعها، الله أعلم كان صحيح، أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد لا أعلم. هو إذا كان عملية التلقيح فيها حرام فيها حلال فيها يعني استعجال على أمر الله لا أعلم. التلقيح الصناعي نعم. العلماء أجازوه بالشروط، نعم. الشرط أن يكون الماء الرجل وماء المرأة. نعم. ولا بد يكون هناك ثقة. نعم. يلقح في هذا الجانب. بعض الناس قد يكون في غشش أو في ظلم أو في بيع أو شيء. لابد يكون ماء، إذا ثبت ماء الرجل وماء المرأة فلا بأس. إيه. الله يجزيك خير. السلام عليكم. السلام. يقول هنا نريد أن تبين لنا عقيدة أهل السنة والجماعة في القضاء والقدر. القضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، ولا يمكن أن يتم إيمان العبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر تقريبا معناهما واحد. هناك من يقول القدر هو الأمر المكتوب، والقضاء هو الذي يحصل إذا نفذ، إذا نفذ هذا القدر فهو قضاء. وحتى يكون العبد مؤمن بالقضاء والقدر لابد أن يكون يؤمن بأربعة أمور، وهي مراتب القضاء والقدر. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن أربعة أمور. الأمر الأول الكتابة، بأن الله سبحانه وتعالى كتب، أول العلم، العلم بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء قبل أن يخلقه، علم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. فالمرتبة الأولى العلم، علم الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء، فهو علم سبحانه وتعالى بكل شيء قبل أن يخلقه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الكتابة، أن الله سبحانه وتعالى كتب بموجب علمه مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم، فالله علم سبحانه وتعالى ثم كتب هذا العلم في كتاب اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة. الأمر الثالث الخلق، أن الله عز وجل خلق كل شيء، فهو خالق كل شيء، خالق العباد وخالق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. الأمر الرابع الإرادة والمشيئة، بأن الله عز وجل إذا أراد شيئا كان، ولا يحصل شيء إلا بإرادة الله عز وجل. هذه مراتب القضاء الأربعة التي لا بد منها: العلم والكتابة والخلق والإرادة والمشيئة. والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية قدرية، وإرادة شرعية دينية. فوالله سبحانه وتعالى قد أعطى خلقه أو أعطى المخلوق إرادة ومشيئة، لكنها خاضعة لإرادة الله ومشيئة الله. فالله سبحانه وتعالى خلق له العقل وأعطاه الإرادة يميز بين الشر والخير، فأرسل الرسل وأمر العباد ونهاهم وجعل لهم في ذلك اختيار، وهديناه النجدين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وفي قوله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأنت عندك مشيئة وقدرة، وهذا من عدل الله، من عدل الله عز وجل، لأنه لو لم يكن لك أيها العبد إرادة ومشيئة فهذا ظلم في حق الله، والله منزه عن الظلم، كيف يعذبك وهو لم يعطيك فرصة أن تختار. لكن قد يأتي قائل ويقول: لماذا ما دام الله كتب كل شيء فليش أنا يعني أعمل؟ نقول: صحيح أن الله كتب كل شيء بموجب علمه السابق، أن الله علم أنك سوف تفعل كذا وتفعل كذا بعلمه السابق، لكن أنت ما تعمل، أنت ما تعلم، أنت ما عندك خبر. هل أنت تعلم أنك سعيد؟ الجواب لا. هل أنت تعلم أنك شقي؟ الجواب لا. إذن اعمل، فكل ميسر لما خلق له. بعض الناس الآن يقول: أنا لو إذا أراد الله يهديني سوف يهديني، خلاص ما راح أصلي ولا خلاص، الهداية بيد الله. كلام صحيح، لكنه في نفس الوقت غير صحيح. الهداية بيد الله، لكن الله جعل لها أسباب. نعم، جعل لها، نعم، لمن أراد أن يهتدي جعل لها أسباب. فأنت الله قرن الهداية بأسبابها، فإذا بذلت أسبابها كما قال جل والذين اهتدوا زادهم هداهم، زادهم هدى وآتهم تقواهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فلو سألت هذا الرجل الذي يحتج بهذه عن الرزق مثلا، لو قلت له من الذي يرزق؟ قال الله. طيب أنت الآن اعتمدت على هذا الاسم، جلست في بيتك ولا رحت تطلب السبب عشان الرزق؟ قال لا، ذهبت أبحث عن العمل وأبحث عن الوظيفة. طيب وبالهداية؟ يقول لا، الهداية بيد الله. والرزق بيد من؟ بيد الله. إذا ليش أنت ما تعدل؟ لماذا ما تجلس في بيتك أيضا تقول الله يرزقني مثل ما تقول الله يهديني؟ فهو لا، للرزق ما شاء الله لابد أبذل السبب، وفي الهداية لا. فالله جل وعلا جعل لكل شيء سبب. والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، عندما قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، قالوا فلما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق، فكل ميسر لما خلق له. قال سبحانه وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن فليس هناك إشكال، الحمد لله. أنت مخلوق ما تعلم الغيب، أنت ما تعلم الغيب، إذن أنت تعمل وتبذل السبب. والله سبحانه وتعالى أبشركم بشارة أن العبد إذا عمل واجتهد وصدق مع الله وصدق بقلبه مع الله، عمل ظاهرا وباطنا، والله لن يخيبه رب العالمين سبحانه وتعالى. أما إذا أظهر الخير وأبطن الشر فهنا تظهر الحقائق عند الموت، ويكون لما كتب الله له، كما جاء في الحديث، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، أنه يرسل إلى الإنسان وهو في جنين في بطن أمه ملك يمر بكتب عمله ورزقه، وشقي أو سعيد وأجله، فهنا كتبت هذه الأمور. لكن في آخر الحديث فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لم يكن بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إذن هذا على السريرة وعلى الباطن. بعض الناس منطوي على شر وعلى خبث، لكنه في الظاهر أمام الناس مسلم وفي خير، لكن في قلبه شك، في قلبه نفاق، في قلبه تردد، ليس عنده إيمان صادق، متردد في إيمانه، ليس لديه إيمان صحيح، متذبذب. فهنا تطلع الحقائق عند الموت والعياذ بالله. فنصدق مع الله، يصدقنا الله سبحانه وتعالى. نعم أحسنت. هذا الأخ يقول في آية تقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، فهل هذا معنى أن الله عز وجل الكتابة التي في لوح أنها تمحى؟ لا، هذه الكتابة في لوح لا تمحى، لكن الذي يمحى هو الذي في أيدي الملائكة. الملائكة تعلمون إخواني فإن الكتابة أنواع، الكتابة أنواع، كتابة إيش؟ أزلية، وكتابة عمرية، وكتابة حولية، والكتابة التي الملائكة بيننا يكتبون أعمالنا، على اليمين يكتب الحسنات واليسار يكتب السيئات، وعند باب الجمعة للمصلين وكذلك يعلمون ما تفعلون وهكذا. الكتابة الأزلية هذه في اللوح المحفوظ لا تغير ولا تبدل، لكن كل عام كل سنة في ليلة القدر الله جل وعلا يفرغ من اللوح المحفوظ أعمال سنة للملائكة، أعمال الخلق يعطيها الملائكة، فيعلمون الملائكة في هذا اليوم ماذا يحصل، لكن قبل ذلك لا يعلمون شيء. لكن الله عز وجل يكتب مثلا هذا أنه مثلا عمره مثلا 60 سنة، لكنه سوف يكون عمره 70 سنة إذا وصل رحمه، إذا وصل رحمه. فهنا الملائكة لديها الكتابة، فالله يمحو ما في الملائكة ويثبت اللي في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى، فالملائكة لا تعلم إلا بعدما يخبر الله سبحانه وتعالى بذلك. نعم سلام، ارفع صوتك. ايه كيف يكون؟ نعم الفرق؟ نعم، المسلم المؤمن يأخذ الكتاب بيمينه والكافر بشماله، معروف. المسلم يا أخواني لا نعلم أن المسلم أنه لا يخلد في النار، حتى لو أنه لديه ذنوب ومعاصي فإنه لا يخلد، المؤمن لا يخلد في النار. الموحد الذي مات على التوحيد وعلى الإيمان الصحيح، وما في أحد معصوم، قد يكون عنده كبائر من كبائر الذنوب، زنا، ربا، سرقة، خمر، غير ذلك، قتل، فهنا لكنه مات محافظ على الإسلام، على الإسلام الظاهر والباطن، أركان الإسلام الخمسة يؤديها، وكذلك أركان الإيمان في الباطن، العقيدة والشريعة، فهو مات مسلم لكن عنده كبائر. فهنا نقول له أن هذه الكبائر أنها لا تخرجك من الإسلام، إن تبت قبل الموت فكأن ليس عليك شيء، قم إلى التوبة ومحت عنك الذنوب، وإن لم تتب وأتاك الأجل وأنت لم تتب فهنا هذه المصائب تكفر عنك، إما بأن يعني تغلظ عليك سكرات الموت تشدد عليك، وإما أن تعذب في قبرك على قدر هذه المعاصي، وإما أن أيضا يأخذ منك في أرض المحشر من الأهوال وغير ذلك. فإن لم تنتهي هذه الذنوب والمعاصي فهناك أمرين، إما أن يغفر الله لك أرحم الراحمين وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وإما أن تعذب على ما بقي فيك من الذنوب ثم تطهر، لأن دخول المؤمن للنار دخول تطهير ليس دخول تعذيب، يعذب ويطهر بهذه الذنوب من هذه الذنوب حتى يدخل الجنة. والخلود في النار على قسمين، خلود أبدي وخلود أمدي. فالخلود الأبدي هذا للكفار والمنافقين، والأمدي لعصاة الموحدين يدخلون ويخرجون منها. وقد يفعل الإنسان كبائر في الدنيا وتكفر عنه بعض المصائب التي تصيبه في الدنيا، أو بالتوبة أو باستغفاره إلى غير ذلك. فالمؤمن أصله للجنة، إما ابتداء وإما بعدما يمحص ويطهر. نعم، الكتابة الحولية هي التي القدر، والعمرية هي التي تكتب في الأربع الكلمات في البطن، في بطن الأم في الجو جنين. وهناك كتابات تكتبها الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والكتابات يوم الجمعة التي يأتي في الساعة الأولى يكتب له كأنما قرب بدنه، وكذا في الساعة الثانية والثالثة إلى غير ذلك. يقول هنا: ما حكم من يملك مالا حراما وكثر عنده مصدر حرام وأنبته بالحرام ثم تاب؟ إذا كان أصله حرام كله أصله فهذا يتخلص منه، فإذا كان فيه حرام وفيه حلال فهذا يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب الله عليه إن شاء الله. هذه الحروف المتقطعة في القرآن ألف لام ميم طاسيم ميم، هذه الله أعلم بها، بعض العلم ذكر إنها علامات على القرآن، أنها دلالة على إعجاز القرآن، لأن تضمنت الحروف الهجائية في القرآن وهي من إعجاز القرآن، والله أعلم بها. في أقوال كثيرة للعلم، ولعل ابن كثير ذكرها في بداية التفسير سورة البقرة. نعم نعم، طواف الوداع. الوداع في العمرة ليس بواجب، مستحب. هناك من العلماء من يقول واجب، وهناك من يقول له مستحب، والصحيح أنه ليس بواجب، إن طاف مستحب، ولكن في الحج واجب. إيش؟ هذا صحيح، لكنه في الحج، في الحج. نعم، عمرة ثانية يجوز بالتنعيم. أستاذ عائشة. الصفا والمروة لا يسعى بين الصفا والمروة إلا في نسك في إحرام، أي في عمرة أو حج. قصدك الآية، الآية قراءة الآية هذه في الشوط الأول عندما تصعد الصفا. لا ليس بلازم، هذا إن أردت أن تعمل عمره اعمل، وإن ما أردت ما عليك شيء. ممكن نعم. ما هو لازم تغسله، جايز. نعم. بس احلق رأسك، لازم يكون فيك شعر عشان تحلق رأسك. إيه. ها؟ السعي؟ السعي بعد العمرة؟ يعني سعي نافلة؟ لا لا لا يشرع. السعي مرتبط بالإحرام إذا كنت في عمرة أو حج. لا هذا يعني ليس مقصوده التنفل. نعم. الطائرة الصلاة فيها صحيحة، إذا خفت أن يخرج عليك الوقت فصل ولو إلى غير القبلة. جائز يجوز. لا إذا كان عاجز مريض لا يستطيع أن يأتي فلا بأس، أما إذا كان قادر لا لا لا لا لا لا, لا يشترط، لا يشترط. نعم. أهلا وسهلا. الطواف يا إخوان لا يصح أن يكون طواف إلا سبعة أشواط، سواء في عمرة أو حج أو وداع أو إفاضة أو نافلة أو تحية مسجد، لابد سبعة حتى يكون طواف، وركعتين وركعتين بعده. ها؟ هذا لا يسمى طواف، ليس عليه شيء، لا يعيده لأنه نافلة. لا لا ما يعيد ولا يعتبر طواف، يطلق عليه طاف إذا طاف سبعة. فإن قطعه وهو في يعني متلبسا بالإحرام فيلزمه أن يعيد أو يستأنف إذا كان الفصل الوقت قليل، أما إن قطعه وهو متنفل فليس عليه شيء. نعم يصلي ثم يستأنف. معلش نعم هذا من الشرك، الذي يتوسل بأصحاب القبور هذا من الشرك الأكبر، لأن الله ما شرع هذه العبادة، فالتوسل هنا لا يجوز، لأن الله عز وجل أمر التوسل بالأعمال الصالحة وليس بالمخلوقين وليس بذوات المخلوقين، فهذا من الشرك الأكبر، وهذا هو الذي على شرك الجاهلية، قالوا ما نعبدهم إلا إيش ليقربونا إلى الله زلفى، يعني واسطة، فهو نفس فعل الكفار والعياذ بالله. قالوا جل وعلا وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم يستشفعون بهم عند الله، وسمهم الله شرك وكفر والعياذ بالله. كيف؟ لا التمسح بالكعبة لا يجوز، ولا يشرع استلام شيء من الكعبة إلا الحجر الأسود أو الركن اليماني فقط. الملتزم بين الباب وبين الحجر الأسود هذا فعله بعض الصحابة، لا بأس إن شاء الله، لو فعل الإنسان ما في شيء. كيف؟ يبتعد قليلا، لا يحاول يبتعد، لكن لا بأس إن شاء الله ما في شيء، هذا من الأمور التي يعني من الضروريات، ما دام ما يقصد شيء إن شاء الله وليس له نية ما في شيء إن شاء الله. ما سعى إلى الآن؟ طيب أين هو الآن؟ أين هو؟ يلبس الإحرام ويسعى يكمل، ضروري له يسعى يسعى يلبس الإحرام. لا لا هنا بس يسعى يسعى ويقصر شعره. أيه. مستحب ليس بواجب. صلاة الفريضة في البيت وهو قريب المسجد صحيحة، لكنه يأثم لأنه ترك الجماعة وهي واجبة. وهناك من العلماء من يقول أنها لا تصح، لكن الصحيح أنها تصح مع الإثم. كيف؟ نعم، هذه الإرادة يقول أنها الشرك، وقيل أنها تشمل جميع المعاصي، لذلك هذه من تعظيم البيت الحرام. لا، هذا خطأ. السنة أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، يعني الطواف اللي فيه إحرام، طواف القدوم فقط. ما يضر، ومن لم يرمل فليس عليه شيء. كيف؟ ما سمعتك، لم أسمعك. طوافك صحيح. نعم، إذا الإنسان مثلا نقض الوضوء في الطواف ثم ذهب وتوضأ ورجع وكمل طوافه ليس عليه شيء. خطأ، هذا خطأ. الأولى أن لا يضايق الناس، هذا خطأ. الصلاة في المنزل لوحدك ولا مع الجماعة؟ لا بأس، لا بأس إن شاء الله، لكن إذا كان لظرف. أما إذا تركت الجماعة فالأولى تصلي مع الجماعة. يقول: من طاف بالبيت وحلق رأسه ولم يسعى بين الصفا والمروة جهلا منه ماذا عليه؟ يعني طاف وحلق ولم يسعى، هذا يلزمه أن يعود يلبس إحرامه ويسعى ثم يحلق أو يقصر، وإن كان جاهلا بالحكم فليس عليه شيء. يقول: نحن نأتي للعمرة من مصر، فالأولى أن نكرر العمرة أم نكثر من الطواف؟ وهل هناك حد لعدد العمرات من التنعيم، مع أن بعض أهل العلم لا يجوز عمرة التنعيم أصلا؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أما جواز عمرة التنعيم فهو جائز صحيح وليس فيه شيء، لكن لو أنك اشتغلت بالطواف والصلاة فهو أفضل لا شك، لكن لو اعتمرت فلا بأس بذلك. إذا أردت أن تطوف وتصلي وتترك مزاحمة الناس وكذلك لا بأس، لكن لو أنك فعلت هذا ما عليك شيء، العمرة جائزة، جائز لا بأس. نعم، السلام عليكم. السلام، تكرارها لم يرد هناك نص، لكن إذن النبي لعائشة يفيد مشروعية العمل، يعني جائز إن شاء الله، لكن الأولى الإنسان ما يضايق الناس ولا يتعب الناس. بعض العلم يرى أن الأحسن أن يأتي بسفرة مستقلة. المرأة الحائض لا تطوف حتى تطهر، تنتظر حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف وتسعى. نعم، إن كانت اشترطت عند الإحرام وقالت: وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فتحل الإحرام وليس عليه شيء، وإن لم تشترط فتنتظر حتى تطهر، تنتظر أو تسافر وترجع. لا لا، وكذلك المكث المسجد لا يجوز. نعم، يعني سافر البلد ويرجع، أو سافر مسافة قصر ويرجع. صلاة ركعتين. أي نعم نعم. كثير من الناس يعتقد أنه يلزمه إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين يعني أن يطوف البيت أن يطوف سبعة أشواط. بعض الناس يعتقد أنه كلما دخل الحرم يلزمه أن يطوف البيت ويسميه تحية المسجد، وهذا لا يلزم. أنت مخير، أنت مخير، إن شئت الطواف فطف وإن شئت تصلي ركعتين فصلي ركعتين. الركعتين تكفي عن الطواف والطواف يكفي عن الركعتين، فليست لازمة، حسب خيارك وحسب ظروفك. يقول هنا نرجو منك أن تبين لنا بعض الألفاظ الشركية. الألفاظ الشركية مثل الذي يحلف بغير الله، يقول مثلا وحياتك أعطني كذا، وحياتك أبسألك، هذا حلف بغير الله.